فهل هذا يدخل تحت نهي الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجمعنا جميعا، ومن حضر معنا ومن استمع إلينا ومن أحبنا فيه في دار كرامته وفي الفردوس الأعلى من جنته، ووالدينا أجمعين والمسلمين. أخي في الله، الصغير إذا أعطي المال قد يعطى قبل البلوغ، وقد يكون هذا على إحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون مثل ما ورد في بعض صور السؤال، أن يعطي الأب ابنه المال اليسير ليشتري به شيئا يرتفق به أو ينتفع به، فهذا متسامح فيه وليس من إضاعة المال، ولا يؤثر في الحجر عليه وعلى من إعطاء المال للسفيه. لماذا؟ لأنه إذا غلب على الظن أن هذا الصغير سيصرف المال، مثل ما كانوا العلماء يعبرون عنه، الصبي المأذون له بالتجارة، قد تجد صبيا أنبغ من عشرات من البالغين، يكون يقارب البلوغ قبل البلوغ، ويكون عنده ذكاء ودهاء وفطنة، وهذا معروف يعني يقع. فما دام أنه مكلف بشيء محدود والمال محدود وليس من باب إضاعة المال، مثلا إذا أعطاه 500 ريال ليس كما لو أعطاه الريال والريالين، لكن إذا أعطاه 500 وهي فوق الشيء الذي يحتاجه، فنقول هذا من السفه ولا يجوز، ولقد نهانا الله عن إعطاء المال للسفهاء، لأنه سيضحك عليه ويغش ويؤكل ماله بالباطل، فإذا لا يعطى مثل. لكن إذا أعطي الشيء اليسير يشتري لنفسه، أو مثلا يدخل السرور على ولده بإعطائه ذلك المال لشيء يطعمه أو شيء يلبسه أو يرتفق به، فهذا مما لا بأس به. وعند العلماء هناك شيء يسمى دليل الظاهر. دليل الظاهر، كيف دليل الظاهر؟ طبعا هناك الأصل وهناك الظاهر. إذا جئت إلى دكان ووجدت صبيا جلس مكان صاحب الدكان وملم منتبه للتجارة ويفهمها ويعرفها، تفهم أنه قد أذن له بماذا؟ بالتصرف، وذلك ما تحتاج أن تذهب إلى ماذا؟ دلالة الظاهر. فأنت تستحل هذا المال بدلالة ماذا؟ الظاهر. حينما تأتي إلى بيت وتجد صاحبه قد أخرج صنبور الماء الذي يسمى الحنفية ووضع الكيزان وهي الكؤوس، فأنت تعلم أنه قد أذن لماذا؟ للناس بالشرب، فهذا يسمى دلالة الظاهر. وذكر العلماء والأئمة منها، كما لو مثلا جاء وأخذ موضعا من الأرض وهيأه للدفن فيه مقبرة، ما يحتاج أن يقف ويقول أيها الناس هذا السبيل اشربوا منه، كل ما جاء واحد يشرب يقول هذا المال حلال لك، ما يمكن هذا. ولذلك تقول دلالة الظاهر. فإذا جاء الإنسان قد يوسوس يقول كيف هذا، ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، لا بد أن نعلم من صاحب هذا المال، ولا بد أن تطيب نفسه. تقول لك الظاهر، لك ماذا؟ الظاهر، وهذا دليل الظاهر، فأنت تعمل بهذه الدلالة الظاهرة. فالصبي إذا غلب على الظن أنه يحفظ المال وأعطاه قدرا محدودا أو وضعه في الدكان وأصبح يتصرف تصرف وعنده ذكاء وفطنة ظهر فيه، لأن النبوغ قد يعاجل الصبي قبل بلوغه، ثم البلوغ ليس عند العلماء، يعني جماهير العلماء ونبه عليه غير واحد من الأئمة وجهابذة أهل العلم، قالوا ليس للبلوغ وقت، وليس له وقت محدد بحيث يقال إنه بلغ فلان في الثانية الفلانية أو في الدقيقة الفلانية، هذا ما يمكن، إنما هو شيء ماذا؟ تقريبي. فعندما يكون في الغالب هذا الصبيان وإنما يعطون في الأمور التي لها قيمة والأموال إذا قارب البلوغ، أن يجعله في دكان أو متجر. وأما إذا أعطاه المال ليشتري ويرتفق فإنه في هذه الحالة لا تنكر على والدك ولا تضيق على إخوانك إلا في حالة واحدة، وهي أن تراهم يسيئون التصرف بهذا المال، فحينئذ تنصح لوالدك وتقول له إنهم لا يحسنون أو يفعلون كذا وكذا من باب النصيحة لهم ولوالدك. أما أن تشوش على والدك أو يقع بينك وبين والدك ما يوجب الضغينة أو تغير القلوب أو فسادها، فهذا لا ينصح به وليس من الشرع في شيء. ويسعك إذا رأيتهم قد أحسنوا التصرف في الأموال التي تدفع لهم أن تنصفهم فتتركهم على وتترك الوالد على ما جرت به عادته ما دام أنهم يحسنون التصرف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.